في رواية عند الترمذي أنهما منكر ونفي. بعض أهل السنة يذكر هذا ما يجب الإيمان به، الإيمان بفتنة القبر وبالملكين منكر ونكير لدين الموكلين بسؤال الميت في قبره. جاء في حديث أنس الحديث الصحيح أنه إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه. وهذه أمور غيبية يعني يجب الإيمان بها، والإيمان النافع والإيمان بالغيب. عذاب القبر قد يكشف شيء منه لبعض الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام قد يعني من الأدلة على عذاب القبر حديث ابن عباس في صاحب القبرين الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميم، أما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وأنكر ذلك الزنادقة المنافقون والملاحدة، وأنكر ذلك بعض المعتزلة، أنكروا عذاب القبر ونعيم، ولا سيما الذين يقولون بأن الروح عرض، الروح عرض، إذا مات الميت زال ذلك العرض، زال وانعدم، فهناك لا يكون هناك عذاب ولا نعيم ولا سؤال. ولهذا قال ابن القيم مما ذكر الأرواح وما يكون لها، يقول: والشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شأن، إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان. ومضى وذكر أشياء أمور، ثم قال في الآخر: والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله تبا لذي نكران. فقرأوا في الشافعي الكافي قصيدة عظيمة اشتمل على علوم ومسائل وتحقيقات عظيمة بأسلوب بديع. لا إله إلا الله. ويجب كذلك الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من الأمور الغائبة القريبة منا أو البعيدة، القريبة منا أو البعيدة. ومما دلت على وجوده النصوص الجن والشياطين، والشياطين من الجن، فالجن منهم الشياطين وأصلهم إبليس، كل أولئك من عالم الغيب. جن وإن كانوا قريبين منا ما يعني يظهر بعضهم ببعض الناس، ويظهر بعضهم ببعض الناس في بعض الأحيان، ولكنهم الأصل فيهم أنهم غائبون، ولهم يعني خلق، يعني خلقتهم متميزة، ولا نعلم حقيقة خلقتهم، لأنهم إنما يظهرون لنا متمثلين، قد يتمثلون ببعض الإنس، وقد يتمثلون ببعض الحيوانات أو الحشرات، يتمثلون، لكن هم موجودون وهم كثير، وهم مكلفون مخلوقون للعبادة. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، منهم الصالح وغير الصالح، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، منهم المؤمن والكافر، فالمؤمن منهم يدخل الجنة على الصحيح، والكافر في النار. قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال في من يدخل الجنة منهم: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والخطاب للثقلين باتفاق المفسرين إلى آخر السورة، سورة الرحمن. وقال بعض الملاحدة وبعض المبتدعة من أهل الكلام إن الجن ما هم بأشياء حقيقيين، يعني أنهم أشياء قائمة بأنفسها وتتصرف وتذهب وتجيء وتتكلم، لا، إنما هي قوة الشر في الإنسان، كما قالوا في الملائكة إنها قوة الخير. وهذا كفر بالملائكة وإنكار لما أخبر الله به من أمر الجن والشياطين، لأن معنى هذا أنهم ليس لهم حقيقة وجودية في الخارج، إنما هم عبارة عن القوى الخيرة أو الشريرة، لكنهم الجن لا، عالم يعني مكلف، ولكن ويأكلون ويشربون ويتناكحون. وقد كتب الناس عنهم وألفت المؤلفات وذكر أهل العلم ما ذكروا، ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام رسالة عامة بثقلين، سبحان الله. قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، جماعة من الجن، يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فمن يقول إنهم قوى الخير وإنهم ليس لهم وجود، يعني حقيقة هذا مكذب للقرآن الآيات. وكذلك سورة الجن سورة من أولها: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحد. وأن لا يخلد في النار من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. كذلك مما يجب اعتقاده أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه أدنى قدر من الإيمان، كما ثبت في السنة المتواترة أن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، في رواية مثقال برة أو مثقال شعيرة، يعني كل ذلك كناية عن الجنة. فأهل السنة والجماعة يقولون إن من مات من العصاة، يعني من أهل الكبائر مهما كانت ذنوبه وهو موحد لله، فإنه لا يخلد فيه، بل إما أن يتجاوز الله عنه بما شاء من الأسباب ولا يدخله النار، وإما أن يدخله النار فيعذب ما شاء الله ثم مآله إلى الخروج بشفاعة الشافعين من أهل طاعته أو بمحض رحمته سبحانه وتعالى، فيخرج من النار. يعني كل من كان قال لا إله إلا الله وفي قلبه أصل إيمان ولو كان يسير، المهم أنه موحد، فلا يخلد من النار أحد من أهل التوحيد. وكل ما جاء من الوعيد بالخلود في حق بعض العصاة فهو عند أهل السنة مقيد، مثل ما جاء في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عنه. هذه الآية مقيدة باتفاق المسلمين بنصوص بآيات التوبة، إلا ما جاء عن ابن عباس هذا لشيء آخر. أن هذه الآية لم ينسخها شيء، لكن نعلم يقينا أن ابن عباس لم يرد أن من مات أن القاتل إذا مات فإنه يموت مخلدا في النار ولو تاب، لكن حمل على أن توبته لا تسقط عنه يعني التبعات، فالقتل له تبعات وتعلقات. كيف لا تقبل توبته؟ والشرك والكفر، يقول الله في شأن الكفار: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى السنة الأولى. وقال تعالى بعد ما ذكر الشرك والقتل والزنا، قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما. وذهبت الخوارج والمعتزلة إلى أن من مات مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب فإنه مخلد في النار. فالخوارج قالوا بكفر مرتكب الكبيرة وتخليده من النار إذا مات، والمعتزلة قالوا إنه في الدنيا إيش؟ في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر، يخرج من دائرة الإيمان ولا يدخل في الكفر، فهذا أصل من أصولهم، وفي الآخرة هو مخلد في النار. وهذا من أبطل الباطل، وهو مردود بالأدلة الصحيحة الدالة على يعني الشفاعة في أهل الكبائر. وإخراج أهل الكبائر من النار وأنهم يخرجون منها حمما فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل ثم يدخلون الجنة. نعم شوال. نعم. ويجب الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. ما شاء الله. ويجب الإيمان بالقدر. الآن يعني اتضح أن المؤلف داخل بين بعض هذه الأمور، يعني أدخل بعض الأمور وذكر بعض هذه الأمور من مسائل الاعتقاد غير مترتبة. مسألة الإيمان بالجن هي من فروع الإيمان بالكتب والرسل، من فروع الإيمان بالكتب والرسل. كذلك الإيمان بأشراط الساعة هي من توابع الإيمان باليوم الآخر. قال المؤلف: والإيمان ويجب الإيمان كذلك يجب الإيمان بالقدر خير وشر، وهذا هو الأصل السادس الذي نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لجبريل: وتؤمن بالقدر خيره وشر. والقدر يطلق ويراد به الشيء المقدر، فتقول في أمر حدث تقول هذا قدر، قدر الله ما شاء هذا قدر الله، تشير إلى الأمر المقدر حادث أو أي أمر تقول هذا قدر، قدر الله. ويطلق اسم القدر على التقدير، تقدير المقادير الأشياء خيرها وشرها. فالأمور المقدرة فيها خير وشر، الأمور المقدرة فيها خير وشر، فالله هو خالق كل شيء الخير والشر والنافع والضار، وكل الأمور هذه قد سبق بها علم الله وكتابه. كل الأمور من الخير والشر كله مقدر، بما في ذلك أعمال العباد طاعاتهم ومعاصيهم كلها سبق بها علم الله. وأما تقدير الله، القدر بمعنى التقدير الذي هو حكم الله وقضاؤه بما يكون بما سيكون وبما يعني حكمه سبحانه وتعالى بما سيكون وتكوينه في ميعاده، هذا كله خير، لأن أفعال الله قائمة على العدل والحكمة والرحمة، فليس في أفعال الله شر، أفعال الله كلها خير وعدل وحكمة ورحمة تضمن لهذه المعاني الجليلة. فإذا وهكذا قل في لفظ القضاء، القضاء يطلق على الشيء المقضي ويطلق على الحكم من الله، فحكم الله عدل وحكم الله ماض، كما في حديث دعاء الهم، ماض في حكمك عدل في قضاءك، فقضاء الله كله عدل وتقديره كله حق. أما الأمور المقدرة ففيها خير وشر، فخلق الله لكل المخلوقات خيرها وشرها، خلق الله لها وتقديره لها وقضاؤه وحكمه بوجودها، هذا هو موجب الحكمة والخير. لكن هذه المخلوقات فيها الخير والشر، فإذا قلنا مثلا الله هو خالق الملائكة وخالق الشياطين، هو خالق بهيمة الأنعام وخالق الذئاب والسباع والحيات والعقارب، خالق كل شيء، فهذه فخلق الله لهذه المخلوقات هو خير وحكمة وعدل، له الحكمة البالغة في خلقه وتقديره وتدبيره، له الحمد على كل ذلك. أما هذه المخلوقات ففيها النافع والضار والخير والشر، في أشياء ينتفع بها الناس وأشياء تضر بها الناس، لكن ما يلزم من كونها يعني فيها تضرر أو يتضرر بها بعض الناس أن تكون يعني أن يكون إيجادها لا شرا، لا، إيجادها له حكمة، فاقتضت حكمة الله خلق هذا الوجود بما فيه من متضادات، بما فيه من أضداد، وهذا يدل على كمال قدرته، فهو خالق السماوات والأرض وخالق الليل والنهار وخالق الملائكة والشياطين وخالق كما ذكر بهيمة الأنعام وسائر المؤذيات، ولهذا نقول في أو يذكر في أسماء الله أنه النافع الضار، فلا تقول الله الضار، وإن كان ما يحصل من الضار هو بتقديره، هو بتقديره، اقرأوا قوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عندك، الكل بتقدير الله ومشيئته، الحسنات التي هي النعم والسيئات التي هي المصائب، كلها بتقديره سبحانه. والإيمان بالقدر له أربع مراتب: الإيمان بعلم الله السابق بعلمه القديم، فيجب الإيمان بأن الله علم ما يكون قبل أن يكون بعلمه القديم الذي ليس له بداية، وأنه تعالى قد علم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم. والثاني الإيمان بأنه كتب ذلك في أم الكتاب وهو لوح المحفوظ، كتب ذلك وقدره كما في النصوص الكثيرة: ولا رطب ولا يبس إلا بالكتاب، ما تعمل من أنت ولا تضع إلا بعلمه، ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. القدر هذا كله داء في القدر خيره وشره. والمرتبة الثالثة الإيمان بعموم مشيئة الله، أن كل ما يكون في هذا الوجود فبمشيئته، فلا يكون في الوجود في السماوات ولا في الأرض شيء إلا بمشيئته، ولا يكون في الوجود شيء من حركة ولا سكون إلا بمشيئته. يعني تصور كل حركات الأفلاك وما دونها من الكواكب والشمس والقمر وحركات الملائكة وحركات الجن والإنس وحركات الرياح وحركات الأشجار كلها، وسكون ما سكن منها، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع. والمرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله، كل ذلك مخلوق لله، الذوات والصفات والأفعال كلها مخلوقة لله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء. والملاحدة الجاحدون لوجود الله أنكروا أن يكون لهذا العالم خالق، وآخرون يعني أثبتوا خالقا لكن جعلوا بعض المخلوقات تستقل بالخلق، كبعض يعني من ينسب بعض المخلوقات إلى الكواكب إنها هي المبدعة. ومن هذا الجنس قول القدرية النفاة: إن العباد هم الخالقون لأفعالهم، وأنهم يفعلون ما يفعلون من الطاعات والمعاصي بمحض قدرتهم ومشيئتهم، لا تعلق لمشيئة الله وقدرته بها. كلها ملاهي وباطل. فالله تعالى يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فتضمنت الآية الرد على الجبرية والقدرية، فأثبت الله تعالى للعباد مشيئة، ولكن مشيئتهم مرتبطة ومقيدة بمشيئته: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا ما لا يكفي في الإيمان بالقدر الإيمان بمجرد علم الله السابق وكتابة المقادير. والمنكرون للقدر طائفة غلاة أنكروا القدر بكل مراتب، أنكروا العلم والكتاب والمشيئة والخلق، خلق أفعال العباد. والمتوسطون منهم كالمعتزلة أنكروا المرتبتين الأخيرتين. فالقدرية النواة متفقون على نفي عموم المشيئة وعموم الخلق، والغلاة وهم المتقدمون. ولهذا يقول شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية أن منكر المرتبتين الأوليين في المتقدمين كثير وهم اليوم قليل. منكر المرتبتين الأوليين يعني العلم السابق وكتابة المقادير. تضمنت الآية الرد على الجبرية في قوله تعالى لمن شاء منكم يستقيم، والرد على القدرية في قوله ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. شلو ذلك نعم استقبل. ويجب أن نعتقد أن الإيمان الشرعي قول وعمل ونية. حسبك هنا أسئلة يريدون إعادة قول المؤلف أو شرح لقول المؤلف غير مخلوق بجميع جهاته، يعني بجميع جهات القرآن. القرآن يكون مسموعا بالآذان ومتلوا بالألسن ومحفوظا في الصدور ومكتوبا في المصاحف، فهو كلام الله في كل هذه الوجوه. بعضهم يقول هو كلام الله كيفما تصرف، كيفما تصرف هو كلامه، هو كلام الله محفوظا ومسطورا ومسموعا ومقروءا و نعم كل هذه الوجوه، متلوا بالعزم ومسموعا بالآذان ومحفوظا في الصدور ومكتوبا في المصاحف. وقد ذكر الله هذه الوجوه في آيات من القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور. كلا إنها تذكرة من شاء ذكرها في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فما يسمعه ذلك المستأمن إذا تلي عليه القرآن هو كلام الله، وما يحفظه المؤمنون في صدورهم هو كلام الله، وما كي يكتبه المسلمون في مصاحفهم هو كلام الله، فما بين دفتي المصحف هو كلام الله. والورق والمداد وكتابة الكتاب مخلوق، وصوت القارئ وحركة يعني أدوات نطقه هي مخلوقة لأنها فعل من أفعاله. نعم شنف. أيضا يقول نرجو إعادة قول المؤلف شرح قول المؤلف وجميع هذه الصفات يجب إثباتها لله، صفات لذاته لا هي هو ولا هي غيره. أنا وقفت عند هذه الكلمة لا هي هو، يعني المؤلف يقول إننا لا نقول إنها هي هو، لا نقول علم الله هو الله أو قدرة الله هي الله أو سمع الله، لا نقول ذلك. وقلت إن هذا صحيح، لا يقال إن صفاته إن صفات الله إن صفات الله هي الله، هذا باطل قطعا. فهذا قول الفلاسفة ومن تبعهم من الجهمية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية عن الفلاسفة في ذكر المذهب الفلاسفة الإلهيين، فجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم، وجعلوا هذه الصفة هي الصفة الأخرى، فلم يفرقوا بين العلم والقدرة والإرادة جحدا للعلوم الضروريات. أما قوله ولا هي غيره، قلت لكم إن لفظ الغير إنه مجمل، لفظ مجمل، ما يصح أن نقول إن صفة الله ليست غيره، هذا في تفصيل، لأن لفظ الغير يطلق على ما ليس هو إياه، ويطلق على الشيء المباين المنفصل، فإذا أريد بالغير المباين المنفصل فلا ريب أن صفات الله ليست غيره، إذ ليست مباينة، كلام الله ليس مفعولا مباينا ومنفصلا عنه. وإذا أريد بالغير ما ليس هو إياه، يعني المغاير في المفهوم، فصفات الله غيره بهذا الاعتبار. العلم هو الصفة القائمة به سبحانه أو بالعالم إلى شد، يعني باعتبار المعنى العام. والعالم هو من قام به العلم، فنفسر العلم بشيء والعالم بشيء، وقل مثل هذا، وكل عاقل يفرق بين الصفة والموصوف. نعم. هذا يسأل أيضا عن ترتيب أشراط الساعة. الله أعلم ترتيبها، لكن بعضها يعني من طلوع الشمس مغربها وخروج الدابة، قلت لك إنه جاء في الحديث أنه متى خرج إحداهما في الأخرى بأثرها، فالله أعلم أيهما الأولى. وذكرت على أيضا إن مقتضى يعني مجموع الأدلة إن خروج الدجال يكون قبل نزول المسيح ابن مريم، وهذه هي المذكورات. وأما سائر الآيات فيحتاج الكلام في ترتيبها إلى تأمل الأدلة. نعم والله أعلم. نعم. هل النفس والذات مترادفة؟ هو الظاهر في النفس والذات المذكورة في شأن الله تعالى، النفس تفسر بالذات، بذاته سبحانه وتعالى. نعم. يقول: أشكر علي الفرق بين القوة والقدرة في صفات الله، فما هو الفرق؟ لا تقل أشكل علي الفرق بين القوة والقدرة في صفات الله، يعني كل الفرق بين القوة والقدرة من حيث هي. إذا فرقت بين القوة والقدرة من حيث هي، بينهما فرق معقول ومعروف من اللغة، من اللغة ومن الاستعمال. وذلك يظهر بذكر الضد، فضد القوة ايش؟ الضعف. وضد القدرة ايه؟ هذا فرق، هذا يبين لك القوة يعني يمكن نقول الكلام بشكل عام يا اخوان، ما ناخذ على ان نتكلم يعني لان شان الله عظيم، فاذا فقد يعني نقع في غلط اذا تكلمنا يعني بهذا التفصيل في شان صفات الله، لكن نريد نعرف في حدود ما نستطيع الفرق يعني بين الكلمتين او اللفظتين من حيث مدلولهما المعروف، لان يعني الله خاطبنا بلسان عربي. القدره على الشيء تستلزم، القدره تستلزم القوه، تستلزم القوه، فمن يكون قادرا على القيام بأمر وبشيء فهو قوي عليه، قوي على هذا الأمر، يقوى عليه، يساوي يقدر عليه. وأما القوة فقد يوصف بها ما لا يوصف بالقدرة، فأنت تقول في الشيء المعين الذي فيه متانة وتحمل تقول هذا الشيء قوي، لكن ما تقول إنه فيه قدرة، ونلاحظ ان القوة كثيرا ما تأتي متعدية بعلى، قدير على كذا، قدير يعني يلاحظ انها فيها تعلق بالافعال، قدير على كذا، يقدر على كذا. لكن القوة فأنها غص بالمعنى الذاتي والصفة الذاتية لذلك الموصوف بالقوة دون تعلقها بشيء آخر. ولهذا ولعلكم تراجعون بعض يعني ما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في بعض كلامه على صفات الله، يمكن تجدون في القاعدة المثلى، ويمكن في شرع العقيدة الواسطية تجدون شيء من مما يزيد هذا الكلام وضوحا، والله أعلم. هذا السؤال ورد من شخص متابع في الانترنت من مكة المكرمة، يقول بعض المبتدعة أن بعض الصالحين من أمثال ثابت البناني يصلي في قبره والأنبياء كذلك، أرجو توضيح كيفية الرد على هؤلاء المبتدعة، وهم من أي الفرق التي تثير الشبه بين العامة؟ المعروف إن هذا من أفكار الصوفية الذين يعني من ضلالهم الغلو في الصالحين أحياء وأموات، وأما ما ينكر من أحوال أهل القبور فهذا موقوف على الدليل، فما صح به الدليل وجب الإيمان به. فإذا صح بالدليل أن أحدا من الأنبياء يصلي في قبره أو أنه صلى بعد الموت وجب الإيمان به، كما جاء أن الأنبياء صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء. وأما ثابت البناني فما هو الدليل المعصوم في أنه يصلي في قبره؟ ما هو الدليل المعصوم؟ فنحن لا نقول فيه أنه يصلي ولا ما يصلي. يقف المؤمن عند حده في أمر الغيب، هذا هو الواجب. لكن نعلم إن من يزعم أن فلان ثابت البناني أو غيره أن يصلي في قبره فليس له من مصدر إلا محض الزعم، أو يعني على فرض، أو رؤيا منام، أو شيء من هذا مما لا يعول عليه في إثبات ما يجب الإيمان به. نعم. أيضا هذا السؤال أنت يقول: هل يوصف من مات تاركا لأعمال الجوارح مع القدرة عليها بأنه مات موحدا وأنه ينجو من الخلود في النار؟ من نواقض الإسلام الإعراض عن الدين، فالمعرض عن دين الله لا يعرف إلا بالإذن، هذا الأصل المكافئ. نعم. بعد يقول: كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا من الانترنت، كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين وقوله في الحديث الآخر ويقبض الأرض بشماله؟ هذا قد مر، ولعل السائل ما سمع ما تقدم، لأن هذا تقدم في الكلام على صفات الله. وأن معنى قوله كلتا يديه يمين ليس المراد من اليمين ما يقابل الشمال، بل المراد أن كلتا يدي الرب ذات يمن وخير وبركة، وإلا لما كان للمقسطين مزيد فضيلة في قوله المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، لأنه لما قال عن يمين الرحمن جاء قوله وكلتا يديه يمين كالاحتراز عن توهم النقص في اليد الأخرى، فيدي الرب إحداهما يمين والأخرى سميت في أكثر الروايات اليد الأخرى، أن الله يقبض الأرض السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى، وفي رواية أن مسلم بشماله. نعم. يقول هل الحوض قبل الصراط أم بعده؟ محل خلاف، وابن القيم أظن يختار أنه قبل الصراط وبعده. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أمتي أمتي عندما ينادون الحوض، قال هذه هي أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أمة الدعوة. نعم. أمة الإجابة. أما الكفار الذين لم ينتسبوا للإسلام ولم ينتموا للإيمان فلا يقتربون من الحوض ولا يدلون منه ولا، نسأل الله العافية. يقول نعم. قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هل يقصد به القرآن الذي بين أيدينا أم الذي في بيت الله؟ الراجع في تفسير الآية أن المراد الكتاب المكنون الذي هو عند الله، وهو أم الكتاب الذي قال الله فيه وإنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي الحكيم. نعم. يقول وعليه فهل يجوز للمحدث نفس القرآن غير طهارة؟ لا، جمهور أهل العلم وجاءت الآثار عن الصحابة مما يدل على تحريم مسه من غير طهارة، لكن لا استدلالا ولا اعتمادا بهذه الآية، لكن قد يكون في هذه الآية شيء من التنبيه إلى ذلك. نعم. قل لماذا لا ينكر على من استخدم لفظ قديم سواء كان وصفا لله أو لكلامه عز وجل لأنها لم ترد في الكتاب والسنة؟ نحن قد أنكرنا من يصف القرآن بأنه قديم ولكن لا ننكر على من يقول إن الله قديم، لكن ننكر على من يقول إن من أسماء الله القديم ولا يذكر ربه إلا بلفظ القديم. أما القديم بمعنى المتقدم الذي لا بداية للوجود فهو معنى حق، ما يجوز نفيه عن الله. الله قديم، نعم هذا قديم بمعنى أنه لا بداية لوجوده، لا بمعنى مجرد المتقدم فقط، لا بمعنى القدم المطلق. لكن من يزعم أن القديم اسم من أسماء الله أو يعبر عن الله إذا تكلم يقول القديم وهذا لا يجوز على القديم، هذا نقول هذا غلط، لأنك تذكر ربك بما لم يسمي به نفسه. نعم. هذا السائل الذي من مكة الذي يتابع يقول كيف نتوقف حفظكم الله بثابت البناني ونحن نعلم أن الميت انقطع عمله؟ هذا سؤال جيد. لو جاءنا دليل في ثابت البناني ثم الصلاة في القبر ليس هي من قبيل استمرار العمل التكليفي، أهل الجنة يسبحون بالجنة، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، وليس هذا من العمل الذي انقطع في الدنيا. العمل الذي ذكر أنه انقطع العمل التكليفي الذي يترتب عليه الثواب أو يترتب على تركه العقاب، أما أعمال يفعلها من شاء الله من الأنبياء والصالحين بعد الموت هي من جملة نعيمهم. نعم، والله أعلم الصواب. نعم. هذا سؤال أيضا من الإنترنت يقول هل لكل رسول حوض يوم القيامة؟ جاء في رواية أن لكل نبي حوض وأن أكثر وأن أعظمها حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن لا أدري عن صحته وهو فيما أذكر عند الترمذي. نعم. ما المانع من إثبات الخمسة أصابع لله تعالى مع ثبوت الصحيحين في حديث الحبر؟ ما جاء لفظ الخمسة لا في إثبات ولا نفي، فلما نتكلف؟ نعم. هل من ثبوت الله تعالى ساقين أم ساق واحدة؟ ما نتكلم بهذا. نعم. هل يجوز محاكاة الصفات مثل أن نقول الأصابع هكذا والساق هكذا. سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بعد ما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ كثير من الناس يعبر التشبيه والتمثيل بمعنى واحد، يعني لأنهم بينهم تقارب كثير، ولكن الذي نطقت به النصوص هو نفي المثل، نفي التمثيل، لأن التمثيل يتضمن التشريف في الخصائص، وأما التشبيه فلا يلزم منه ذلك. ولهذا يقول ابن تيمية في العقيدة التدمرية: وقد يفرق بين لفظ التمثيل والتشبيه، قد يفرق، وهو في بعض المواضع يؤكد أنه يفرق، لكن إذا كان العرف جاري على أن التشبيه والتمثيل معناهما يعني واحد فلا بد من مراعاة ذلك. والله تعالى منزه عن التشبيه، فلا شبيه له ولا نظير. نعم. يقول: لماذا نؤول العين في الآية تجري بأعيننا ولتصنع على عيني؟ ما والله أولناها، كذب من يقول نحن أولناها، كذب الذي يقول نحن أولناها، بل أهل السنة آمنوا بما دلت عليه من إثبات العينين وإثبات الرؤية، لكن درجة تجدون بعض المفسرين يذكر المعنى المقصود، وهو يقول تجري بأعيننا، يعني يفسر التركيب، ما هو يفسر العين، يفسر التركيب، يفسر قوله تجري بأعيننا يقول تجري بمرأة منا، يفسر مضمون الجملة ومقصود الكلام. فالذين يقولون يدعون على أهل السنة بأنهم يؤولون العين هو جاهل أو مفتر عليهم. نعم. هذا سؤال من الانترنت يقول: القرآن محدث وليس قديم، ما رأيكم في هذه العبارة؟ لا، هذا أنكر العلماء إطلاق هذا اللفظ في محاورات طويلة، فقل القرآن كلام الله، قل القرآن كلام الله، ودع عنك الألفاظ التي فيها مدخل لأهل الباطل، لأن اللفظ محدث فيها احتمالات. نعم. هذا أيضا صاحب السؤال يقول: ما حكم مكفر أحد العلماء المشهود لهم بالعلم؟ يحمل وزره. نعم. يقول: ما معنى قولهم لفظ القرآن مخلوق، ولماذا شنع الإمام البخاري رحمه الله عندما قال هذه العبارة؟ هذا كلام يحتاج إلى يعني تطويل، والبخاري بريء مما رمي به، البخاري بريء مما رمي به، فهو بريء، فهو الذي حقق المقام ومقامه في السنة معلوم لدى المنصفين، واللفظ معنى لفظ فيه إجمال وفيه اشتراك، فإطلاقه كسائر الألفاظ المجملة يؤدي إلى رد الحق أو قبول الباطل، تجتنب الألفاظ المجملة الموهمة. نعم. هل يطلق على الخوارج المسلمين؟ مارقون. نعم، كما وصفوا في الحديث، والكلام في كفر محل نظر. يحكى الخلاف عن الإمام أحمد أن عنه في الخوارج روايتين، شيخ الإسلام يذكر ينقل إجماع الصحابة على عدم كفرهم. والله المستعان. يقول: ما معنى قولنا أسماء الله توقيفية؟ توقيفية يعني لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه. آخر سؤال. يقول: نعم. أرجو توضيح قول المؤلف قائم بنفسه. قائم بنفسه وين قائم؟ وين قائم بنفسه؟ ما أدري أنا، ما أدري عن الكلمة دي، لكن أنا أشرح. ها؟ ما معنى قائم بنفسه؟ الشيء القائم بنفسه هو الذي لا يفتقر في وجوده إلى وجود شيء آخر، يعني يقابل هذا بالعرض. مثلا اللون هل يقوم بنفسه يا سائل؟ اللون يقوم بنفسه ولا لابد له من مما يقوم به متلون؟ الطعم عرض هل يقوم بنفسه؟ المشي عرض يقوم بنفسه؟ لا، لكن مثلا الإنسان، هذا الإنسان قائم بنفسه؟ نعم، هذا قائم بنفسه، لكن اللون، لون الإنسان هو قائم بنفسه مستقل بوجوده عن الإنسان؟ يمكن يستقل بوجوده عن الإنسان بياض هذا الإنسان؟ وهذا، ولهذا قلنا في الكلام عن الذين أنكروا وجود الملائكة، الملائكة وقالوا إنها قوى الخير، يقول الملائكة والشياطين هي صفات ليست قائمة بأنفسها، والحق إن الملائكة مخلوقون قائمون بأنفسهم. الملك قائم بنفسه، يذهب ويجي ويتكلم، وله صفات وله أفعال وله شأن. أثر الملك والملائكة يعني مثل الصفات التي في الإنسان الخيرة من يعني من قوة ومن محبة وللخير وبغض للشر وما إلى ذلك. نعم، حسبك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب والصلاة الله. والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب أن نعتقد أن الإيمان الشرعي قول وعمل ونية، ولا يكون مؤمنا إلا بمجموع هذه الخصال كلها مع ترك النواهي، وأن الإيمان يزيد وينقص، فزيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصي. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف علي بن شكر الشافعي: ويجب أن نعتقد أن الإيمان، يجب أن نعلم علما يقينيا بأن الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. قول اللسان وعمل الجوارح ونية القلب. النية، لأن النية في القلب، نية القصد والإرادة. وهذه إحدى العبارات التي يبين بها أهل السنة حقيقة الإيمان، أو ما يشمله اسم الإيمان. فيقول الإيمان قول وعمل ونية، أو يقول الاعتقاد وقول وعمل، أو يقول كما يقول كثير منهم الإيمان قول وعمل، عبارة مختصرة. وإذا قالوا قول وعمل فإنهم يريدون بالقول اعتقاد القلب وإقرار اللسان، وبالعمل عمل القلب وعمل الجوارح، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: من أصول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وهذه مسألة كبيرة عظم فيها الخطب واتسع فيها الكلام والخلاف، فأهل السنة والجماعة على هذا، على إن الإيمان في الشرع، يقول المؤلف الإيمان في الشرع، الإيمان الشرعي احتراز من الإيمان اللغوي. الإيمان اللغوي أكثر الناس يفسره بالتصديق، الإيمان لغة هو التصديق، هذا هو التفسير الجاري. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول ليس لا يصح هذا الإطلاق، أن يقال إن الإيمان في اللغة هو التصديق، لا، بل هو تصديق خاص. الإيمان في اللغة تصديق خاص، وهو تصديق بأمر غيبي يؤتمن عليه المخبر، بخلاف الإخبار بالأمور الحسية التي يمكن أن يشترك في الوقوف عليها الناس من طلوع الشمس. تقول لمن أخبرك بطلوع الشمس صدقه، ولكن من أخبرك بأمر غائب عنك يصح أن تقول صدقه وتقول آمنت له بهذا، كما قال إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا. فالمؤلف يقول الإيمان الشرعي قول وعمل ونية. والأدلة على هذا ظاهر، قال سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا يفيد أن الإيمان يكون في القلب اعتقادا وعملا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ثم قال بعدها إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا، فنفى الشك، وهذا الشك في القلب، والطهارة من الريب أو الارتياب أيضا في القلب. ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله، أو أفضلها قول لا إله إلا، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا أدل دليل وأظهر دليل على أن اسم الإيمان شامل لكل أمور الظاهر والباطن. إذن الخوف من الله هو إيمان، والتوكل عليه إيمان. قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكذلك الأعمال الظاهرة، صلاة، صيام، والحج، الزكاة، وإعطاء الخمس كما في حديث وفد عبد القيس للنبي عليه الصلاة والسلام قال أمركم بأربع، أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففسر الإيمان بهذه الشرائع والأعمال. إذن فبر الوالدين من الإيمان، صلة الأرحام من الإيمان، والجهاد في سبيل الله من الإيمان. وخالف في هذا الأصل المرجئة، فالمرجئة بكل طوائفهم يتفقون على إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان. فأما من يقال له مرجئة الفقهاء فإن الإيمان اسم الإيمان عندهم هو تصديق القلب وإقرار اللسان بس، وليس من الإيمان الأعمال. الأعمال أعمال القلوب وأعمال الجوارح لا تدخل في مسمى الإيمان، وإن كانت يعني الواجب، وإن كانت واجبة يعني ما أمر الله به منها وفرضها فهو واجب، وتارك الواجب مستحق للعقاب، لكن اسم الإيمان مختص بتصديق القلب. فالتفاضل عندهم إنما هو في الأعمال، في أعمال القلوب. تفاوت عندهم إنما هو في الخشية والتقوى ومخالفة الهوى، كما يقول الطحاوي وأهله، يقول الطحاوي وأهله في أصله، يعني أهل الإيمان في أصله سواء، في أصله، وإنما يتفاوتون أو يتفاضلون في الخشية والتقى، مخالفة الهوى. وقولهم هذا قد أنكره أئمة السنة كل الإنكار، فإنه ينبني عليه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وفعلا قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ينبني عليه ينبني عليه كذلك أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان، لا يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا من فروع هذا المذهب. وعلى هذا فإيمان أكمل الناس وأفسق الناس من المسلمين الإيمان، إيمانهم على حد سواء. فالتفاضل إنما هو في الأعمال، في خشية الله وتقواه ومراقبته وفي الأعمال الظاهرة. أما الإيمان فأهله فيه أو في أصله كما قال سواء. وهذا قول باطل مردود أولا بالأدلة الدالة على أن اسم الإيمان يشمل الأعمال كما تقدم، كما في حديث وفد عبد القيس وحديث أبي هريرة في شعب الإيمان وغير ذلك كثير، ومردود بالأدلة الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص، ليزداد إيمانا مع إيمانه، قوله تعالى فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالمؤمنون متفاضلون. ومن أعظم الأدلة على التفاضل في الإيمان حديث الشفاعة. نفس العصاة الإيمان الذي في قلوبهم يتفاوت، وأنه يقال: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو مثقال برة أو شعيرة من الإيمان. فهذا دليل نص صريح بالتفاضل، تفاضل الإيمان الذي في القلب. فهل يجوز أن يقال إن إيمان أفسق الناس كإيمان فلان كإيمان جبريل وميكائيل وإيمان الأنبياء؟ وهناك أقوال للمرجئة سوى هذا، أقوال باطلة كقول الكرمية أن الإيمان هو مجرد التصديق باللسان. فالمنافق عندهم مؤمن وإن كان مخلدا بالنار، وهذا باطل. فإن المنافق ليس بمؤمن إلا في الظاهر، وإلا في الحقيقة أنه كافر وليس بمؤمن. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. كذلك قول الجهمية إن الإيمان هو مجرد الاعتراف، الاعتراف بالخالق، الإقرار بوجود الخالق، هذا هو الإيمان. فمن كان عارفا بوجوده أو مقرا بوجوده فهو مؤمن. وهذا هو أبطل وأخبث أقوال المرجئة، فإن هذا يقتضي أن أمم الكفر كلهم يستلزم أن يكونوا مؤمنين. نعم. بعد ولا يكون مؤمنا، لا يصير الإنسان مؤمنا إلا باجتماع هذه الخصال كلها: اعتقاد القلب، لابد من الاعتقاد، الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بأصول الإيمان الستة المتقدمة: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ولابد من إقرار اللسان، فإن من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه يكون كافرا، فيكون من جنس الذين قال الله فيهم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يكون جاحدا. ولا بد من عمل القلب، إن أريد عمل القلب فلا بد، لا بد من عمل القلب، لا بد من الانقياد، لا بد من أصل المحبة والخوف، لا بد من أصل المحبة لله ورسوله ولدينه، وأصل الخوف من الله. فمن خلى قلبه من حب الله ورسوله بحيث يكون الرسول هو وسائل سيئة، فكيف إذا كان يبغضه؟ نسأل الله العافية. وإن كان يصدق أنه رسول، فليصدق بأنه رسول ولكن يبغضه. فلا يكون الإنسان مؤمنا إلا بأن تجتمع له هذه الأمور، وإن كان يعني وإن كان فيها التفاضل العظيم، لا يكون الإنسان مؤمن بمجرد التصديق بالقلب أو بمجرد التصديق باللسان، حتى ينضاف إلى ذلك العمل، عمل القلب. وإذا انتفت أعمال الجوارح كلها، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد ولا تحليل حلال ولا تحريم حرام، هذا لا يكون، لا يكاد يكون صادقا أو لا يكون مصدقا. سبقت الإشارة أن من نواقض الإيمان الإعراض عن دين الإسلام إعراضا كليا، حتى ولو تسمى الإنسان بالإسلام ونطق بالشهادتين لكنه معرض، فإنه لا يكون لهذه الشهادة يعني دلالة ولا حقيقة عملية بعد. نعم. إيه، لابد من ترك النواهي، يعني لابد، وترك النواهي هو من جملة الأعمال. الترك فعل، الترك المقصود هو فعل، هذا هو المقرر في أصول الفقه، الترك، ترك المنهيات قصدا هذا واجب، يجب ترك الزنا، شرب الخمر، يجب ترك الربا، فلا بد لتكميل الإيمان من ترك المنهيات. لتكميل الإيمان لا بد من ترك المنهيات. نعم. لا، قلت لتكميل الإيمان. وأن الإيمان الإيمان، هذا تقدمت الإشارة إليه، أن الإيمان يزيد وينقص، والأدلة على هذا في الكتاب والسنة كثيرة. يزيد بفعل الطاعات، فمن كان أكثر صلاة وأكثر صياما وأكثر جهادا وأكثر أمرا بالمعروف ونهي عن المنكر كان أكثر إيمانا ممن دونه، هذا أمر ظاهر. وينقص بالمعاصي، فمن كان أكثر استقامة وتركا للمحرمات كان أكمل إيمانا، ومن كان أجرأ على المعاصي كان دون ذلك وأنقص إيمانا. ثم إن نفس الإيمان الذي في القلب الذي هو التصديق هو يتفاوت، فليس التصديق على مرتبة واحدة، هناك يعني اليقين نفسه يتفاوت، اليقين وهو اليقين يتفاوت، فهناك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. وهل التصديق بخبر بالأمر المشاهد المحسوس الذي تراه بعينك وتسمعه بأذنك وتلمسه، أفيكون كالتصديق بما أخبرك به أحد العدول؟ لا يستويان. والتصديق قد يكون يعني بدرجة الظن القوي الغالب أو بدرجة العلم اليقين، فالتصديق نفسه يتفاوت بحسب الموجبات للصدق، فما يفيده الخبر المتواتر ليس كالذي يفيده خبر الواحد. المهم ان التصديق نفسه يتفاوت بحسب مصادر العلم، فرق بين المحسوس وغير المحسوس أو المعقول، فهناك علم ضروري وهناك علم نظري. نعم. بعد نعم. ولا يخرج من الإسلام بشيء إلا بالشرك بالله تعالى، والمؤمن مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، لا نكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب، فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات من غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أعد من الأول، خذها جملة وجملة. ويخرج الرجل بفعل الكبيرة، يخرج الرجل، يخرج الرجل أو والمرأة كذلك، المراد الشخص رجل كان أو امرأة، يخرج المكلف، يخرج الرجل بفعل الكبيرة من اسم الإيمان المطلق إلى اسم الإسلام، فالعاصي الظاهر المعصية يقال له مسلم ولا يقال إنه مؤمن، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي حاوره عن الصبا وقال إنك أعطيت هؤلاء وتركت فلانا إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما، فيخرج الرجل بفعل كبيرة عن اسم الإيمان المطلق، عن أن يسمى مؤمن إلى أن يسمى مسلم. ولكن إذا وصف بالإيمان فيوصف بتقييد مؤمن، هو مؤمن بما معه من الإيمان، وهو فاسق بما معه من المعصية والكبيرة، أو تقول لو مؤمن ناقص الإيمان. يقول الإمام ابن تيمية فلا يعطى الاسم المطلق، لا يعطى الاسم المطلق ويقال إنه مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم يقال إنه ليس بمؤمن، هذا ما يجوز، لا يجوز أن يقال للعاصي ليس بمؤمن، لأن هذا نفي لأصل الإيمان، لأصل الإيمان عنه، بل يقال مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، أو يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، وهذا هو موجب العدل في الحكم، فلا يسوى بين الكافر الكافر بالله ورسوله وبين المؤمن بالله ورسوله الذي قد اقترف بعض المعاصي كما فعلت الخوارج، فإن الخوارج يكفرون للذنوب، يكفرون أهل المعاصي، فلا يعطى هذا العاصي صاحب الكبيرة، لا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، وبما أن اسم الإسلام أعم وأوسع يعطى الاسم الإسلام ويقال إنه مسلم، هذا مسلم بدون تقييد، في دائرة الإسلام أوسع، ولهذا يقال كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، يعني بالمعنى الخاص، وإن كان اسم الإيمان قد يعني قد يذكر مرادا به مطلق الإيمان كما قال سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة، المراد مطلق الإيمان، فإنه ليس من شرط العتق كمال الإيمان، ليس من شرط ما يجزئ في العتق كمال الإيمان، ولهذا حصل الله الإيمان الحق بمن تحقق بهذه الصفات، إنما المؤمنون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى آخر الآية. نعم قل جملة جملة. والمؤمن ولا يخرج من الإسلام بشيء إلا بالشرك بالله تعالى. لا يخرج من الإسلام إلى الكفر. الخروج عن الإسلام ردة. خروج عن الإسلام ردة إلى الكفر. ترك لدين الله. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني والمسلم النفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. في الحديث الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه. اقتلوه ردة، مرتد عن دين الإسلام. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا يخرج عن الإسلام إلا بالشرك، إلا بالشرك، وما في درجة الشرك كالتكذيب بالرسول، التكذيب باليوم الآخر، التكذيب يعني بالملائكة، الشك في اليوم الآخر، الشك في رسالة الرسول، الشك في القرآن، التكذيب بسورة من القرآن، التكذيب بآية، كل هذه يخرج بها الإنسان عن الإسلام. فمقصوده بقول الشرك يعني وما في درجة الشرك من أنواع الكفر. ترك الصلاة اترك. نعم ترك الصلاة هذا موضع خلاف بين أهل السنة أنفسهم. نعم وهذا الذي قاله المؤلف كأنه يجري على مذهب الجمهور أن ترك الصلاة ليس بكفر، وإنما هو كفر دون كفر، أنه ليس بردة ولا يجب الخروج عن ملة الإسلام، وإنما هو كفر دون كفر. ويحتمل، لكن الغالب هو، ويحتمل أنه يرى إن ترك الصلاة بدرجة الشرك، فإن الذين قالوا بأن ترك الصلاة كفر يقولون إنه بدرجة الشرك، فهو ردة عن الإسلام، ولهذا يسوون بين تارك الصلاة وبين المكذب للرسول من حيث الحكم، من حيث الحكم عليه بالكفر وأنه مرتد خارج عن ملة الإسلام، يعامل معاملة المرتد أو غيره من المرتدين. حلال الدم يقتل ردة وكفرا لا حد. وأنتم تعلمون أن ترك الصلاة فيه قولان مشهوران لأهل السنة، وإن حكي الإجماع إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، لكن مع ذلك لم يتفق أهل السنة على كفر تارك الصلاة، وإنما اختلفوا، ولهم حجج، يعني لكل من الفريقين حجج وأدلة، وهي مسألة كبيرة، نسأل الله السلامة والعافية. المهم إن ترك الصلاة خطأ عظيم وذنب عظيم، حتى ولو قيل بأن تركه ليس بكفر فهذا لا يهون الأمر. بعض الناس يستغل الخلاف ويقول لا ترك الصلاة ما هو كفر، وإذا لم يكن كفر هذا يعني استخفاف بالأمر، استخفاف بخطورة الأمر. ومن أدلة القائل بكفر تارك الصلاة آيات وأحاديث، وللآخرين كذلك أدلة وأحاديث، وارجعوا إلى بعض ذلك في فيما عقده ابن تيمية مجد الدين جد أبي العباس في كتابه الكبير في أحاديث الأحكام، وهو منتقى الأخبار، عقد بابين ذكر فيهما حجج القائلين بالكفر تارك الصلاة وحجج القائلين بعدم الكفر. نعم بعده الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان اختلف أهل السنة في الفرق بينهما، فمنهم من قال هما اسمان لمسمى واحد، والإسلام يعني الإسلام الحق، الإسلام الذي أمر الله به، الإسلام الذي يوجب النجاة من النار، والإيمان هما شيء واحد. وجمهور أهل السنة على أن الإيمان والإسلام مختلفان متغايران، منهم من يقول الإيمان في القلب هو اعتقاد القلب، والإسلام هو أعمال الجوارح، وكل هذه الأقوال لا تسلم من إشكالات ومعارضات. ومن أسباب هذا الخلاف إننا نجد يعني مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل فسر الإسلام بمبانيه الخمسة، فسر الإيمان بأصوله الستة، وفي حديث وفد عبد القيس كما ذكر آنفا فسر الإيمان بأمور خمسة من الأعمال: الشهادتان وما بعدها، ونجد أنه قال يعني فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الإسلام والإيمان في قوله لذلك الرجل: أو مسلما إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، فرق بين الإسلام والإيمان. وهي أيضا من مسائل هذا الموضوع، من مسائل الإيمان الكلام في الفرق بين الإسلام والإيمان. ولكن الصواب في هذا والقول الذي يجتمع به شمل الأدلة ويزول به الخلاف أن الإيمان والإسلام اسمان من الأسماء الشرعية، من الأسماء الشرعية يتحد مسماهما إذا أفردا، يعني إذا ذكر كل منهما بمفرده، ويختلف معناهما إذا جمع في سياق واحد كقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يختلف معناه، لابد من الفرق. إن المسلمين والمسلمات يراد بهذا الاستسلام الظاهر وفعل مباني الإسلام الخمسة، والإيمان المراد به الإيمان الباطن واعتقاد الإيمان بالله ملائكته ورسله واليوم الآخر، كما فصل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في حديث جبريل. فيقال إنهما إذا اجتمعا افترقا، يعني اختلف معناهما، وإذا افترقا اجتمعا، يعني اتحد معناهما. وهذا منهج يمكن تطبيقه في أسماء كثيرة كالبر والتقوى، البر والتقوى إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. الفقير والمسكين هي مسألة أيضا مشهورة في الفرق بين الفقير والمسكين، فنجد في القرآن ذكر الفقير الفقراء فقط، إنما الصدق في قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، فذكر الفقراء دون المساكين. وفي آية أخرى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، فذكر المساكين ولم يذكر الفقراء. ونجد في آية ثالثة أن الله ذكر الفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهل الفقراء والمساكين معناهما واحد أو هما مختلفان؟ الجواب هو على نحو التفصيل السابق. فالفقير إذا ذكر مفردا دخل فيه المسكين، كان الفقير هو الذي لا يجد كفاية، لا يجد كفاية، لا يجد ما يكفيه، سواء كان معدما أو كان يجد قدرا من الكفاية. والمسكين قل فيه كذلك، لكن إذا اجتمع فإنه قد فسر الفقير بأنه الذي لا يجد الكفاية، لا يجد إلا القليل من الكفاية، يجد لا يجد شيئا من الكفاية أو يجد دون النصف كذا. والمسكين هو الذي يجد النصف، لا يجد تمام الكفاية، لا يجد تمام الكفاية. إذن المسكين أحسن حالا من الفقير، واستشهد الفقهاء لذلك بقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين. قالوا هذا سماهم مساكين مع أن لهم سفينة يشتغلون عليها ويتكسبون بها، سماهم مساكين. نعم. ولا نكفر، والمؤمن مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم تقدم. لا نكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب، هذا تأكيد لما سبق، لا نكفر أحدا من أهل التوحيد. من كان مؤمنا بالله ورسوله موحدا ولم يأتي ناقضا من النواقض التي تناقض الشهادتين فلا نكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب كما تفعل الخوارج، حتى وإن سمي هذا الذنب كفرا في بعض الأحاديث كالطعن في النسب والنياحة عن الميت وقتال المسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هو كفر باتفاق أهل السنة أن هذا كفر دون كفر، وليس هو الكفر الموجب للخروج عن دائرة الإسلام الذي هو ردة عن الدين